باب في مسائل من الدعاء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وبالله التوفيق. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة لا تعلق بالدعاء والمكافأة، هذا معروف، تقدم الأحاديث والآيات الكريمات ما يدل على شرعية الدعاء وتأكيده، وأنه ينبغي المؤمن أن يرفع إلى الله حاجاته، فإنه يحب أن يسأل سبحانه وتعالى. قال تعالى: واسألوا الله من فضله، قال: ادعوني أستجب لكم. فالمؤمن يرفع حاجاته إلى ربه ويسأله من فضله التوفيق والهداية، صلاح النية والعمل، ثبات على الحق، سعة الرزق، كسب الحلال، الزوجة الصالحة، الذرية الطيبة، إلى غير هذا. يسأل ربه كل ما أهمه، هو يحب أن يسأل سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. ويقول: واسأل الله من فضله، فأنت في حاجة إلى ربك، بل في ضرورة إلى ربك، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فاسأل ربك كل ما تحتاج إليه مع فعل الأسباب ومع الأخذ بالأسباب. اسأل ربك الزوجة الصالحة، تتحرى تسأل عن الزوجة الصالحة حتى تخطبها. اسأل ربك الذرية الصالحة، ومع ذلك تجتهد في أسباب التربية، في التربية الصالحة، توجيه الأولاد والعناية بهم وتأديبهم إذا قصروا، إلى غير ذلك. تسأل ربك رزق الحلال، تجتهد في كسب الحلال، البيع الشرعي والزراعة الشرعية وغير ذلك. يعني تسأل ربك وتأخذ بالأسباب التي شرعها سبحانه وتعالى. وإذا صنع لك معروف من بعض إخوانك كافئ، إما بالمال ولا بالكلام الطيب. حديث أسامة: من صنع لك معروف فقال جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. حديث ابن عمر: من صنع لك معروف، من صنع إليكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإن صنعك معروف، أحسن إليك بمعساة عند الحاجة، قضى دينك، فرج كربتك، أرسلك إلى الطريق المطلوب، دافع عنك العدو، إلى غير هذا، تشكر على ذلك، تعفو على ذلك ما تستطيع من العلم الطيب والكلام الطيب والفعل الطيب، وتدعو له: جزاك الله خيرا، فرج الله كربتك، يسر الله أمرك، أحسن الله إليك. كل هذا من الثناء الحسن، كل هذا من المكافأة. ولهذا في الحديث: من صنع لكم معروف فكافئوه، هذه يدل على الوجوب. فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروين، حتى تعلموا، روي حتى تروين، حتى تظنوا أنهم قد كافأتموه. هكذا المؤمن يكافئ، ما يكون لئيم، متى صنع له معروف كذا، بالمال إن كان المعروف مال، بالثناء الحسن والدعاء إن كان المعروف شيء آخر. ومن الدعاء: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، فرج الله كربتك، شكر الله سائر، غفر الله لك، من الدعاء الطيب. هكذا المؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. الدعاء في حال السجود من أسباب الإجابة، من هذه الآخر: أما الركوع فأعظموا في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقنع يعني حري أن يستجاب لكم. يسحب الكثير من الدعاء في السجود، ولا سيما مهمات الدعاء، سربها خير الدنيا والآخرة. كذلك حديث جابر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أولادكم، ولا على أموالكم، لئلا تصادف من الله ساعة يجب فيها السائلين. الإنسان يحذر شر لسانه، فلا يدعو على نفسه: اللهم أهلكني، اللهم افعل بي، اللهم عند الغضب. يقع من الإنسان أشياء كثيرة، يحذر، يتق الله ولا يدعو على نفسه إلا بخير، أو أولاده، أو زوجته، أو أمواله، سياراته، غنمه، غير ذلك، لا يدعو إلا بخير. جاهد يحفظ لسانه إذا تردد على الدعاء فليجعله خيرا، اللهم بارك لي في أهلي، اللهم أصلح ذريتي، اللهم بارك لي في مالي، اللهم اكفني شره، فيدعو عليه هكذا الأدب الشرعية. وفق الله الجميع. الله سلامه. إذا كان فعل المعروف كافر ولو كافر، ولو كافر تدعو له بالهداية، كان مال تعطيه مكافأة مثل ما أعطاه، كان فرد دلك على الطريق أو أرشدك إلى شيء ينفعك جزاه الله خير، هداه الله، نسأل الله له الهداية، هداك الله، هداه الله، نسأل الله لك الهداية أو جزاه الله خيرا، الخير يكون من خير الدنيا ومن خير الآخرة. الله سلامه. أولا يكون المكافأة أولا من عجز، إذا كان مال كافي بالمال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية منهم ويكافي عليه الصلاة والسلام، كان يقبل هدية ويكافي عليه. اللهم صل وسلم. نعم. سؤالك الذي يدعو على نفسه دائما ويخشون أولاده أن يعني يستجيب الله عز وجل الدعاء، ينصحونه يقول اللهم لا تؤاخذنا بما نسينا، اللهم لا تستجب دعاء فيما يضرنا وما أشبهنا، اللهم احفظه من كل سوء، اللهم سدد دعوته، اللهم سدد لسانه، يدعو له وينصحونه. الحمد لله نصيحة تقبل حتى من الولد من البعيد. أحسن الله إليك. الذي يقولون كروة أهل استاذ جزاك الله خير، هل هو يكون مستاذ أحسن الله إليك؟ اللي يقولون يعني أحيانا يقولون كروة أهل استاذ جزاك الله خير، هل يعتبر أحسن الله إليك؟ لا لا مو استاذ، لا مو استاذ، يعني هل جزاء مهم مالي؟ يعني ممكن ينبه ما أحسن الله إليك عن هذه العبارة؟ لا يقول لا أرشد النبي لها أحسن نوع من الأشياء، لأنهم دائما يقولون أحسن إليك. أنا تحسين. إيه. نعم. هذا يكون مدح لهم الله. لا يقول. ينبهون يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الدعاء. بدل أهل الأشياء. لا بكر. الله يوفقك. آمين.